علي بوجهك تجسد نزل مصحف محمد من وريدك من وريدك قرآن ربك أنزلك بين الكتايب قرآن بيك ترتل سيوف الحرايب قرآن ربك أنزلك بين الكتايب قرآن بيك بوجهك تجسد نزل مصحف محمد علي بوجهك تجسد ايدك نزل مصحف محمد من وريدك قرآن ربك انزلك بين الكتايب قرآن بك ترتلك ما شاء الله هلا هلا هلا قرآن قرآن بيك ترتل إيه علي بوجهك تجسد نزل مصحف مو ثقيل ثقيل علي بوجهك تجسد بعد اللطمة من وريدك قرآن ربك أنزلك بين الكتايب قرآن بيك ترتل سيوف الحرايب وينك قرآن ربك أنزلك بين الكتايب ما شاء الله وجهك تجسد نزل مصحف محمد بعد علي بوجهك تجسد هلا نزل مصحف محمد من وريدك غالي واغلى كل انسان يا تاج الديانة ضبها ايدك ايدك ارفعها ثقيل ما شاء الله هلا هلا غالي وأغلى كل إنسان يا تاج الديانة أنت المصحف القرآن دستورة وبيانة وإحنا القبلة الإيمان منهاجك دعانا إحنا القبلة الإيمان منهاجك دعانا حبك يجري بالشريان ممزوج بدمانا حبك يجري بالشريان ممزوج بدمانا يا حسين جسمك قلعة العز المنيعة يا حسين جرحك لون عيون الطبيعة يا حسين جسمك قلعة العز المنيعة يا حسين جرحك لون عيون الطبيعة صرت للأمة معبد نزل مصحف صرت للأمة معبد أنزلك بين الكتايب قرآن بيك ترتل سيوف الحرايب قرآن ربك أنزلك بين الكتايب قرآن بيك ترتل سيوف الحرايب علي بوجهك تجسد شنو نزل مصحف ما شاء الله محمد من وريدك غالي واغلى كل للشاعر جابر الكاظمي غالي واغلى كل انسان يا تاج الديانة انت المصحف القرآن دستور وبا قبلة الإيمان منهاجك دعانا، احنا القبلة الإيمان منهاجك دعانا، حبك يجري بالشريان ممزوج بدمانا، حبك يجري بالشريان ممزوج بدمانا، يا حسين جسمك قلعة العز المنيعة، يا حسين جرحك لون عيون الطبيعة، يا حسين جسمك طلعة العز المنيعة، يا حسين جرحك لون عيون الطبيعة، صرت للأمة معبد ألواح وصحف داود راسمهن جمالك، كل ما بالطبيعة حدود محدودة بمجالك، محدودة بمجالك، ألواح وصحف داود راسمهن جمالك، كل ما بالطبيعة حدود محدودة بمجالك، يا بحر الكرم والجود ما ينشف نوالك، يا بحر الكرم والجود ما ينشف نوالك، أهل الكهف والأخدود سرحانة بخيالك، سرحانة بخيالك، آيات كشفت للبشر وجه الحقيقة، آيات بهن توجد راس الخليقة، آيات كشفت للبشر وجه الحقيقة، آيات بهن توجد راس الخليقة، هتاف القدرة ردت نزل مصحف محمد، بالطبيعة حدود محدودة بمجالك، بارك الله بكم مأجورين إن شاء الله، ألواح وصحف داود راسمهن جمالك، كل ما بالطبيعة حدود محدودة بمجالك، يا بحر الكرم والجود ما ينشف نوالك، وأهل الكهف والأخدود سرحانة بخيالك، سرحانة بخيالك، آيات كشفت للبشر وجه الحقيقة، آيات بهن توجت راس الخليقة، آيات كشفت للبشر وجه الحقيقة، آيات عرس الخليقة هتاف القدرة ردت نزل مصحف محمد هتاف هتاف هتاف القدرة ردت نزل مصحف محمد من وريدك قرآن ربك أنزلك نحور الأفلاك نهر العصمة دمك نحر محور الأفلاك نهر العصمة دمك بتطف مجمع الأملاك نزلت كلها يمك نزلت كلها يمك لن شافت حروف الدماك مكتوبة على جسمك لن شافت حروف الدماك مكتوبة على جسمك بعيون العرش مأواك يم الزهرة أمك يم الزهرة أمك أسرار مرقد فاطمة الزهرة وقبرها أسرار يلسرك يظل مخفي ويسرها أسرار مرقد فاطمة الزهرة وقبرها أسرار يلسرك يظل مخفي ويسرها بيان السر تحدد نزل مصحف محمد بيان السر تحدد من وريدك قرآن ربك أنزلك في الكتائب قرآن في كثرة السوف الحرائق قرآن ربك أنزلك في الكتائب قرآن في كثرة السوف الحرائق علي وجهك تجسد نزل مصحف محمد أعلى جسمك محكم التنزيل وأعضائك مصاحف يا أبا عبد الله الحسين مأجور يا حسين منحت كل جيل كنز من المعارف جسمك محكم التنزيل وأعضائك مصاحف سيرة جدك إسماعيل واصلت المواقف نحرك فتحة الإنجيل وجروحك صحائف وجروحك صحائف نهواك حبك بلسم جروح الخواطر نهواك واشعر انت جبريل المشاعر نهواك حبك بلسم جروح الخواطر نهواك واشعر انت جبريل المشاعر شعور الدنيا يشهد نزل مصحف محمد شعور الدنيا يشهد من وريدك قرآن ربك أنزلك في الكتائب قرآن في كثرة السوف الحرائق قرآن ربك أنزلك في الكتائب قرآن في كثرة السوف الحرائق علي بوجهك تجسد سفينة نوح بمواج العجايب يلدمك بحر مسفوح بعيون الكواكب. أبا عبد الله الحسين يمسير سفينة نوح بمواج العجايب، يلدمك بحر مسفوح بعيون الكواكب. ينعاك القلم واللوح بدموع النوايب، ينعاك القلم واللوح بدموع النوايب، وعليك الوجود ينوح يا شمس الغوالب، وعليك الوجود ينوح يا شمس الغوالب. أرواح أملاك السما مصابك هضمها، أرواح على لوح القلم راسم ألمها، أرواح أملاك السما مصابك هضمها بعد، أرواح على لوح القلم راسم ألمها. الحزن لما تجدد نزل مصحف محمد، الحزن لما تجدد جبين الثار ظل دمك علامة، برماح ونبل واشفار داروا على الإمامة، صيوان النبي المختار ظل يسعر ظرامة، ما بين السلب والنار خليت اليتامة، خليت اليتامة. لليوم نيران الخيم يسعر لضاها، لليوم ظلت تلتهب محط طفاها، لليوم نيران الخيم يسعر لضاغة، لليوم ظلت تلتهب محط طفاها. يا من شملك تبدد نزل مصحف محمد، يا من يا من شملك تبدد قرآن في كثرة السوء الحرائي، قرآن قرآن ربك أنزلك في الكتائب، قرآن في كثرة السوء الحرائي. علم وجهك تجسد يا أبا عبد الله الحسين، فدوى لقلبك. ظلت ساجرة لهاليوم نيران المخيم، بحافر الله الله الله وبحافر خيول القوم صدرك من تهشم. ذكرنا الزهرة يا مظلوم والمدمع سفح دم، اذكرنا الزهرة يا مظلوم والمدمع سفح دم. ضلع الطاهرة المحشوم بضلوعك تجسم، بضلوعك تجسم. عالقاع ظلت جثتك محد فنها، عالقاع وتراب الأرض فصل جفنها، عالقاع ظلت جثتك القاع وتراب الأرض فصل جفنها. بعد ما الرب توحد نزل مصحف محمد. دماك الرب توحد نزل مصحف محمد. من وريدك قرآن ربك أنزلك خادم خادم خادم خادم. ظلت ساجر لهاليوم نيران المخيم ظلت ساجر لهاليوم نيران المخيم وبحافر خيول القوم صدرك منتهش. فكرنا الزهرة يا مظلوم والمدمع سفح دم. كرنا الزهرة يا مظلوم والمدمع سفح دم. ضلع الطاهر المحشوم بضلوعك تجسم بضلوعك تجسم. عالقاع ظلت جثتك محد فنها عالقاع وتراب الأرض فصل جفن عالقاع. ما شاء الله. إيه عالقاع وتراب الأرض فصل. إيه بدماك الرب توحد نزل مصحف محمد. لا إله إلا الله. توحد نزل مصحف محمد.